أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحاول في مقدمة كل درس إن حالفنا التوفيق لذلك أن نقرأ رواية في الباب. رواية جاءت في ذيل قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. الرواية في تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 81. الرواية عن أبي بصير عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قلت له: يا ابن رسول الله، خوفني فإن قلبي قد قسى. فقال: يا أبا محمد، استعد للحياة الطويلة. مراد من الحياة الطويلة يعني الآخرة. فإن جبرائيل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قاطب، مقطب الوجه، عابس الوجه، وقد كان قبل ذلك يجيء وهو مبتسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبرائيل، جئتني اليوم قاطبا. فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، قد وضعت منافيخ النار، أو وضعت منافيخ النار. فقال: وما منافيخ النار يا جبرائيل؟ فقال: يا محمد، إن الله عز وجل أمر بالنار فنفخ عليها 1000 عام حتى ابيضت، ونفخ عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم نفخ عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، لو أن قطرة من الضريع الذي هو طعام أهل النار، لو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها، ولو أن حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها، ولو أن سربالا من سرابيل أهل النار علق بين السماء والأرض لمات أهل الأرض من ريحه ووهجه. فبكى رسول الله وبكى جبريل، فبعث الله إليهما ملكا فقال لهما: إن ربكما يقرئكما السلام ويقول: قد أمنتكما أن تذنبا ذنبا أعذبكما عليه. فقط الذي أمن من؟ رسول الله وجبرائيل طبعا، ومن هم؟ نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أنا وأنت بعد حسابنا معلوم. فقط هذا: قد أمنتكما أن تذنبا ذنبا أعذبكما عليه. فقال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: فما رأى رسول الله جبرائيل مبتسما بعد ذلك أبدا. ثم رواية أخرى موجودة في الجنة نقرأها إن شاء الله. هاي الرواية. كان الحديث في البحث السابق حول هذه المسألة، وهي أهمية علم الأخلاق، قلنا بأنه لعل أجمع آية أكدت على أهمية علم الأخلاق هي الآيات الأولى من سورة الشمس، بينا بعض النكات المرتبطة بذلك. ومن النكات الأساسية التي أشارت إليها هذه الآيات، الآية قالت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كما تعلمون ما هو المراد من الفلاح موكول إلى محل آخر، ولكن الآية المباركة أو هاتان الآيتان تؤكدان على حقيقة واحدة، وهي أن الإنسان يمكن أن ينمي نفسه. الزكاة التنمية، زكاها يعني نماها كملها، هذا معناه أنه التكامل ممكن للإنسان أو غير ممكن. ممكن، وإلا لو لم يكن ممكنا لما قالت الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. القرآن الكريم طريقته في الدعوة إلى الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة تختلف عن طريقة كتب علم الأخلاق. أنت عندما تأتي إلى كتب علم الأخلاق تجد بأن هناك طريقة تختلف عن القرآن الكريم. عندما تأتي إلى كتب علم الأخلاق، علم الأخلاق يقول الشجاعة كذا وكذا وكذا وكذا، العدل كذا وكذا وكذا وكذا. هناك تأكيد على أن هذه الصفات هذه فضائلها، هذه من قبيل جنابك أنه تأخذ قطعة من الألماس أو من العقيق أو من الياقوت ثم تبدأ بذكر صفاتها، بذكر بالثناء عليها. هذه بالضرورة أنه أنت لابد تكون ياقوت يعني أو تكون ألماس، هذه مو دعوة إلى هذا. أنت الآن عندما تأخذ قطعة من الياقوت تبدأ تمدح هذه القطعة أن لونها كذا، تثني عليها، هذا معناه أنه أنت يمكنك أن تكون ياقوتا؟ هذا ليس بالضرورة بذلك. ولكن عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أنه لا يقول الشجاعة حسنة، العدل حسن، حسن الخلق حسن، وإنما يقول قد أفلح من زكاها. يعني ماذا؟ يعني يؤكد على الفاعل لا يؤكد على الفعل. يقول الفاعل الذي يفعل الشجاعة هذه صفاته، الفاعل الذي هو حسن الخلق هذه ثناياه، هذه صفاته، هذه سجاياه. إذن في المنهج القرآني هناك تأكيد على المتلبس بالصفة، ثناء على المتلبس، ولكنه في الكتب الأخلاقية هناك مدح لماذا؟ لنفس الصفة. فلهذا تجد أن هذه الآية المباركة أو هاتين الآيتين أكدت على هذه الحقيقة، قالت قد أفلح من زكاها. المدح لمن؟ لنفس الزكاة، لنفس الصفة، أو المدح لنفس الفاعل؟ لنفس الفاعل لهذه الصفة. ومن هنا نقف على حقيقة أخرى أساسية تفت إليها، وهي بأنه هناك بحث في علم الأخلاق أنه هل أن حسن الأخلاق، هل أن طلب الأخلاق الحسنة ممكن للإنسان أو غير ممكن للإنسان؟ وهذه مسألة مرتبطة بأن الإنسان مجبر أو ليس بمجبر. إذا كان الإنسان مجبر على أفعاله يمكن أن يطلب الأخلاق الحسنة أو لا يمكنه أن يطلب؟ لا يمكن له، مجبر على أفعاله، فلا معنى لأن يحث على طلب الأخلاق الحسنة. هذه الآية المباركة تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن طلب الأخلاق الحسنة ممكن للإنسان أو ليس ممكنا للإنسان؟ ممكن للإنسان. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا المقدار يكفيني. طبعا هناك أبحاث أخرى مرتبطة بالآية، أن القرآن الكريم عندما دعا الإنسان إلى الأخلاق الحسنة زوده بالمعدات والوسائل التي يستطيع من خلالها طلب الأخلاق الحسنة أو لم يزوده. القرآن ذكر هذا، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني زودناه ما يحتاج إليه وزودناه بالفطرة، هذا الرسول الباطن، هذا العقل الباطن الذي يوجد مع الإنسان، حتى تكون الحجة يوم القيامة لله على الناس، مو الحجة للناس على الله، فلله على الناس الحجة البالغة، فلله على الناس الحجة البالغة. لماذا؟ لأنه طلب منك أن تأتي إلى الطريق المستقيم، ولكنه إذا لم يزودك بحجة باطنة وهي العقل وحجة ظاهرة وهي الرسالة، يمكنك أن تقول لله يوم القيامة بأنه أنت طالبتني بالطريق المستقيم ولكنه أنا لم أستطع الوصول إلى الطريق المستقيم. الآية أكدت هذه الحقيقة، وهو أنه عندما يطالب الحق الإنسان أن يأتي إلى الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أعطته الوسائل للوصول إلى هذا الطريق، أعطته خارطة لو ما أعطته خارطة، أعطت الإنسان الخارطة، الله أعطاه خارطة، بين له العمل الحسن ما هو وبين له العمل القبيح ما هو، أساسا جعل في فطرته، ألهم في فطرته ما هو التقوى وما هو الفجور، فألهمها فجورها وتقوى. وهناك أبحاث أخرى بعد الآن لا نقف أكثر من هذا. المهم الآية المباركة تؤكد أهمية علم الأخلاق، وأن هذا العالم عالم المادة إنما خلق لأجل الإنسان، والإنسان لأي شيء خلق؟ خلق لأجل الأخلاق، خلق لأجل الأخلاق الحسنة، قد أفلح من ذكر. أما بحسب الروايات، الروايات على التأكيد أو الحث على الأخلاق الحسنة كثيرة جدا، ولكنه نشير إلى بعض هذه الروايات. في المحجة البيضاء للفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه، في المجلد أو الجزء الخامس صفحة 87، هناك يقول الفيض الكاشاني: أما بعد، فإن الخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين، وهو على التحقيق شطر الدين، جزء من الدين، وهو ثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين، والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدامغة والمخازي الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث المبعدة من جوار رب العالمين، المنخرطة بصاحبها في سلك الشيطان اللعين، وهي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأسفل. إذن الأخلاق السيئة الطريق إلى تلك النار، ما هو الطريق إليها؟ الأخلاق السيئة. كما أنه إلى الجنة يوجد طريق، إلى النار أيضا يوجد طريق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور، إنا هديناه النجدين، هذا الطريق وهذا الطريق. لا يتصور الإنسان فقط احنا نهديه الى ماذا؟ الى الجنة، لا، نهديه الى سواء الجحيم اذا اراد ذلك، اذا اراد لنفسه ذلك. نحن نقول هذا الطريق يوصل الى اتوبان، هذا الاتوبان يوصل الى نار جهنم، هذا الاتوبان يوصل الى اين؟ الى الجنة. هسا انت همت على مفترق الطرق، وزودناك بكل شيء، اعطيناك الخارطة داخليا وخارجيا، داخليا العقل فألهمها فجورها وتقواها، وخارجيا الرسالة، الأنبياء، الأئمة، الأولياء، الصالحون، العلماء في كل زمان، والجميع يقول إياك من هذا الطريق، إياك من هذا الطريق، إياك، ومع ذلك أنت تختار ماذا؟ ذاك الطريق. إذن تستحق العذاب الأبدي أو لا تستحق بعض؟ قال: وهي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن. هسه لماذا أبواب الجنان ثمانية وأبواب الجحيم ماذا؟ سبعة. إن شاء الله سنبين عندما نبين في علم الأخلاق بعض المقدمات أنه أبواب الجنان سبعة لأنه لا يوجد فيها العقل، عفوا أبواب الجحيم سبعة لأنه لا يوجد العقل، لا يكون العقل حاكما هناك، وأبواب الجنان ثمانية هذه القوى الموجودة عند الإنسان، هذه يبدلها رئيس، يبدلها أمير، يبدلها حكيم، والحكيم هو من؟ هو العقل، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فإذا هذا الأمير مو موجود، هذه الأبواب التي هي أبواب الجنان تكون أبواب ماذا؟ تكون أبواب النيران، نفس هذه الأبواب، فهي سلاح ماذا؟ ذو حدين. هذه القوى الموجودة للإنسان، هذه القوى التي زود بها الإنسان يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى الجنة، ويمكن أن تؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الجحيم. يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى درجات الجنة، ويمكن أن تؤدي به إلى دركات الجحيم. خب ما هو الضابط؟ ما هو الحاكم؟ من هو الأمير؟ من نؤمر حتى هذه القوى تجرنا إلى الجنة؟ يقول أمر العاقل، العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. العاقل لا يأمر بالسوء والفحشاء والمنكر أبدا، القوى الأخرى هي التي تأمر. إن النفس لأمارة بالسوء، مو إن العقل لأمارة بالسوء، عقل أمار بالسوء؟ لا أبدا أبدا، النفس أمارة بالسوء. فما هو المراد من العقل؟ ما هو المراد من النفس؟ إن شاء الله عندما ندخل في أول أبحاثنا نبين هذه الاصطلاحات، القلب ما هو، الروح ما هو، النفس ما هو، العقل ما هو، ونحن ذلك. بعض الروايات، طبعا الروايات كثيرة في هذا الباب، ولكن بعضها نقرأها. الرواية الأولى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. التفتوا جيدا، عندنا أخلاق وعندنا مكارم الأخلاق، عندنا حسن وعندنا أحسن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول إنما بعثت لأتمم الأخلاق. لا، الأنبياء السابقون، الأولياء، الرسالات السابقة بينت، ولكن أنا أريد أن أبين شيئا لم يبينوه، أبين مكارم الأخلاق مو أبين الأخلاق. وهذا هو فضل هذه الأمة المرحومة على باقي الأمة. رواية أخرى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان تقوى الله والخلق الحسن. رواية ثالثة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء. ولما خلق الله تعالى الإيمان قال: اللهم قوني، فقواه بحسن الخلق والسخاء. ولما خلق الله الكفر قال: اللهم قوني، فقواه بالبخل وسوء الخلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق خلق الله الأعظم. التشبه بالله سبحانه وتعالى واحدة من الطرق للتشبه به سبحانه وتعالى. قرأتم أنتم في باب الصوم أن الإنسان عندما يصوم يتشبه بمن؟ بالملائكة، لأن الملائكة تعبد الله لا تأكل ولا تشرب. الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يعبده بلا أن يأكل ولا أن يشرب، فهو تشبه بالملائكة. ولكن الخلق الحسن هو متشبه بالملائكة، وإنما هو تشبه بالله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. بس أنتوا تعالوا إلى فد رئيس يقول بأنه بابا إذا تريد تكون أقرب الناس إلي قم بهذا العمل. فد رئيس ما اعتبار الدنيا أيضا. أسى رسول الله سيد الكونين يقول: إذا تريد أن تكون أقرب الناس مجلسا إلي يوم القيامة فعليك بهذا، هذا طريقه. ورواية أخرى قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لضعيف العبادة. مع أنه ضعف يوجد عنده في عبادته، ولكن أخلاقه حسنة. سنبين ما هو المراد من الخلق الحسن. وروايات كثيرة، الإخوة اللي يبدو نراجعوها من صفحة 87 إلى صفحة 93 من الجزء الخامس من المحجة البيضاء. روايات أخرى كثيرة موجودة في الجزء الثالث من ميزان الحكمة صفحة 137. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الثاني، وهو تعريف علم الأخلاق. طبعا كما أشرت في مقدمة هذه الأبحاث، بنحو الإجمال نمر على هذه الأبحاث وحتى نصل إلى صلب أبحاثنا، وإلا هذه مقدمات البحث. تعريف علم الأخلاق. التعريف الذي يذكر في كلماتهم تعريفات متعددة، ولكن هناك تعريفان. التعريف الأول للغزالي الذي ذكره في ميزان الحكمة الجزء الثالث صفحة 147. التعريف هذا قال أبو حامد، يعني الغزالي، في كتابه إحياء العلوم: الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معا، يقال فلان حسن الخلق والخلق أو الخلق، أي حسن الظاهر والباطن. فيراد بالخلق الصورة الظاهرة، ويراد بالخلق والخلق الصورة الباطنة. فالخلق، هذا التعريف، فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة لا يمكن أن تنفك من الإنسان. الهيئات في الإنسان على قسمين: هيئات راسخة في الإنسان وهيئات غير راسخة. إلى هيئات غير الراسخة مثل خجل، الإنسان عندما يخجل يصيبه احمرار في الوجه، ولكن هذه تزول بسرعة ولا تزول بسرعة، هذه هيئة، ولكن راسخة أو غير راسخة؟ غير راسخة، تزول بسرعة. ولكن هناك هيئة أخرى في النفس لا تزول، افترضوا لون الإنسان، هذه هيئة أيضا، هذه ملكة أيضا، ولكن هذه مو ملكة اختيارية. وهناك ملكات وهيئات في النفس ولكنها من اختيار الإنسان، كملكة العدالة، كملكة الشجاعة، هذه هيئات راسخة لا يمكن أن تزول بسهولة، وإذا زالت لسبب ترجع مرة أخرى إلى الإنسان. الإنسان قد ينتابه بعض الأحيان بعض الأعمال المنافية للعدالة، ولكن مباشرة يندم على عمله. هذا معنى أن ملكة العدالة هيئة راسخة في وجوده، بمجرد أن قام بذنب يرجع إلى الهيئة السابقة. فلهذا قال: فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة. انظروا إلى أنفسكم، أنتم تريدون تعطون فد مقدار إلى فقير محتاج، واقعنا محتاج. حتى مرة أنت خمس أربع مرات دخل إيدك في جيبك، أنطي لا ما أنطي، أنطي لا ما أنطي، هذه ملكة السخاء موجودة لو مو موجودة؟ بلي من الواقع غير موجودة، وإلا لو موجودة ملكة السخاء مباشرة أنت تضع اليد في الجيب وتخرج وتعطي. أما هذا التردد، هذا معناه أنه ملكة السخاء راسخة لو مو راسخة. في جبهة الحرب أنت تجد بعضهم يقدم ماذا؟ كالبرق الخاطف، وبعضهم يقدم رجلا وأخر أخرى. هاي ملكة الشجاعة راسخة لو مو راسخة؟ في الأول راسخة، وفي الثاني ماذا؟ واطمئنوا، بمقدار رسوخ هذه الملكات يكون الإنسان على الصراط. فلهذا تجد أن البعض على الصراط يمر كالبرق الخاطف، وبعضهم يمر ماذا؟ يحبو حبوا، وبعضهم يمر ماذا؟ يريد يقع ويشلب ويقع ويشلب. هذه لأنه في الدنيا كان هالشكل أعماله، أعمال الحسنة التي يسويها في الدنيا شنو كان؟ مرة يسويها، مرة ما يسويها، مرة مع ميل النفسي، مرة مع كراهة النفسية، جميعا احنا هالشكل. يقول بابا خلي أصلي أخلص، كأنه هذه كابوس على صدر، هذه الصلاة كابوس على صدر، خلي أصلي أخلص. هذه مرتبة في الإنسان ومرتبة أخرى في الإنسان. الإنسان عندما تضيق به الدنيا ومصائب الحياة يقول بلال أرحنا، يجد راحته أي في الصلاة، قرة عيني في الصلاة، أحب من دنياكم ثلاث. لماذا؟ لأن هنا الملكة راسخة، بل تكون في بعض الأحيان جزء وجود الإنسان وأخرى لا. وهذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى، بأنه الأعمال لكي تصدر بروية بسهولة هذه لابد أن يكون الاعتقاد راسخا، وإلا إذا ما كان الاعتقاد راسخ لا يمكن أن يكون العمل يصدر من الإنسان بسهولة وروية. قال: فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا. إذن يدور الأمر الخلق الحسن الخلق السيء يدور على ماذا؟ يدور على تلك الهيئة الراسخة، وتلك الهيئة الراسخة منشأها ماذا؟ منشأها الاعتقاد الصحيح أو الاعتقاد الباطل وغير السليم. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني ذكره السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول من الميزان صفحة 370. هناك السيد العلامة يذكر تعريفا لعلم الأخلاق، يقول: علم الأخلاق هو الفن الباحث العلم، الفن يعني العلم، هو العلم الباحث عن الملكات الإنسانية. الملكات هي هاي الهيئات الراسخة التي تكلمنا عنها. إذا كانت الهيئة راسخة نسميها ملكة، أما إذا لم تكن راسخة نسميها حال. إذن الهيئات الموجودة في النفس الاختيارية بعضها كالحال توجد بسرعة وتزول بسرعة، كالحمرة التي تحصل عند الإنسان من الخجل، أو الصفرة التي تحصل عند الإنسان من الخوف، هذه تحصل بسرعة وتزول ماذا أيضا؟ بسرعة. أما إذا كانت هذه الهيئة راسخة فإنها نسميها ماذا؟ ملكة. بس أنتم انظروا تقرؤون هذه الرواية التي قرأناها، أي الرواية التي قرأناها في وضع جهنم وأنه ما هو حالها. أنا يقين عندي أن الإخوة عندما سمعوا هذه الرواية حصلت عندهم فتح حالة خوف أو لم يحصل، ها؟ قطعا حصلت، قد استمرت لعله بعضهم ثواني بعضهم دقائق، بعضهم لعله يخرج من هذا المكان وهو يبقى يتذكر الرواية، بعضهم لا أسبوع يتذكره، بعضهم إلى آخر عمره ما ينساه. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه هذه هيئة الخوف اللي هي من الكمالات للإنسان، هيئة الخوف هذه قد تكون راسخة وقد لا تكون راسخة. قال: وهو الفن الباحث عن الملكات الإنسانية المتعلقة بقواه النباتية والحيوانية والإنسانية. هذه إشارة إلى القوى الأساسية الثلاثة التي توجد في وجود الإنسان. في أي إنسان هذه القوى الثلاثة موجودة؟ قوى نباتية، قوى حيوانية، وقوى إنسانية. ثم فن الأخلاق ماذا يفعل؟ يقول: يميز الفضائل منها، من هذه الملكات، من الرذائل، ليستكمل الإنسان، ليستكمل الإنسان بالتحلي والاتصاف بها سعادته العلمية والعملية، فيصدر عنه من الأفعال ما يجلب الحمد. لكي نقف على هذا التعريف جيدا لابد أن نتعرف على هذه القوى الثلاثة: القوى النباتية في الإنسان، القوى الحيوانية في الإنسان، القوى الإنسانية في الإنسان. ما هذه القوى الثلاثة؟ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: توجد عند كل إنسان قوى ثلاث: قوى شهوية يطلب بها الأكل والشرب والملبس والطعام والمنكح إلى غير ذلك، يطلبها جلب المنفعة لنفسه، وهذه القوى قوة الشهوة تريد الطعام. هسه حلال حرام، هذه القوة ما تفهم هذه اللغة، هذه القوة ما تفهم تريد ماذا؟ تريد الطعام، تريد الماء. أما أن هذا الماء طاهر لو نجس، الطاهر يجب شربه أو يجوز شربه والنجس لا يجوز شربه، هاي القوة الشهوية لا تقول شيئا، هذا ينبغي وذاك لا ينبغي. ثم عندنا القوى الغضبية، وهي القوى التي بها يدفع الإنسان عن نفسه الأذى. لولا قوة الغضب في الإنسان الإنسان لا يدفع عن نفسه الأذى. الآن إذا هجم على الإنسان عدو يدفع الإنسان العدو عن نفسه أو لا يدفع؟ ها؟ يدفع أو لا يدفع؟ هذا الذي يقول له ادفع، هذه قوة، هذه قوة الغضب في الإنسان. وهذه القوة أيضا لا تميز بأنه ادفع بالتي هي أحسن لو لا ليس بالتي هو أحسن أبدا. يقول أنه أنت اقضي على العدو هسه قابله بالمثل أو أكثر من ذلك، واحد بعشر قوة. هذه القوة الغضبية ما تميز له. أما القوة الثالثة وهي ماذا؟ وهي القوة النطقية الفكرية، وهي القوة العقلية عند الإنسان. هذه القوة العقلية التي تقول للإنسان هذا ينبغي أن تفعله وهذا لا ينبغي أن تفعله، وهذا الذي زود الإنسان به في قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. من المميز إذن؟ القوة الشهوية مميزة؟ لا. القوة الغضبية مميزة؟ لا. من المميز؟ القوة النطقية. هذه القوى الثلاثة في الإنسان، يعني الشهوية والغضبية والنطقية، كل واحدة من هذه القوى كمالها في شيء ونقصها في شيء آخر. هذا من يقول كمالها في هذا ونقصها في ذاك؟ القوى الفكرية تقول. هسه حد الاعتدال في القوة الشهوية ما هو؟ أن يكون الإنسان عفيفا. إذا كان عفيفا، عفيفا عقلا وعفيفا شرعا، هذا معناه أنه أعطى للقوة الشهوية حقها، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقيض، ليجعل كل وجود للقوة الشهوية أعطي حقها، ولكنه توجد قوى أخرى عند الإنسان وهي القوة الغضبية. القوة الغضبية كمالها في ماذا؟ في الشجاعة، لا في الجبن ولا في التهور، لأن الجبن نقص، وأن يكون الإنسان متهورا أيضا هذا نقص. كمال القوة الفكرية في أن يكون الإنسان حكيما، لا أن يكون أبله. بس هذه القوى الثلاثة، التفتوا جيدا، هذه القوى الثلاثة كل قوة تطالب بأشياء ولو كان على خلاف مصلحة القوى الأخرى. يعني القوة الشهوية تطالب بالأكل، إلى أي حد تطالب بالأكل؟ إلى حد معين أو ليس حدا معين؟ لا، ليس حدا معين. قل الإنسان إذا امتلأت معدته تبع القوة الفكرية تستطيع أن تشتغل وما تستطيع أن تشتغل؟ الإنسان إذا امتلأت معدته بعد لا يستطيع العقل ماذا؟ أن يفكر. هم طبيا ثابت هذا المعنى، هم من الناحية العقلية والروائية أيضا ثابت هذا المعنى. لماذا؟ لأنه يقولون بأنه كل الإمكانات الموجودة تنصرف إلى من؟ إلى المعدة حتى تهضم الطعام الموجود في المعدة، فالدم يصل قليل إلى الدماغ إلى المخ، فالإنسان يكون ضعيف الفكر، فلهذا يشعر بالخمول. هم طبيا ثابت، هم عقليا وروائيا ثابت، فلهذا وردت هذه الروايات التي تحث على قلة الطعام مو على ترك الطعام. والتفتين، إذن هذه القوى، التفتوا جيدا، هذه القوى كل واحدة تطالب أكثر من حقها، فيقع التزاحم ما بين هذه القوى. مو فقط يقع التزاحم، تقع المعركة الكبرى وين؟ في داخل مملكة النفس، في دائرة النفس. لأن القوى الشهوية تريد شيء والغضبية لا تريد، والغضبية تريد والشهوية لا تريد، والشهوية والغضبية كلاهما يريد، وماذا؟ والعقلية والنطقية لا. ومن هنا وردت الرواية، وإن شاء الله نقرأها مفصلا ونبين حقيقتها. عندما رجعوا أولئك القوم من الجهاد، من المعركة، قال رجعتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم ماذا؟ لماذا الجهاد أكبر؟ شنو معركة أفوب؟ يقول بل معركة حامية أصلا. هسه هذه المعركة الخارجية ساعة وتنتهي، يوم يومين وتنتهي، هذه المعركة إلى القبر هي معك، ما تخلص، لأنه أنت إلى القبر عندك شهوة وعندك غضب وعندك ماذا؟ عقل. فأنت في آن تتخلص من هذه المعركة أو لا تتخلص؟ وإذا غفلت آنا ما، العدو ماذا يفعل؟ يأخذ المواقع الاستراتيجية ويقضي عليك. ومن هنا يكون الجهاد الخارجي جهاد أصغر، والجهاد الجهاد مع النفس ماذا؟ جهاد أكبر. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وتحصل في النفس من اجتماع هذه الملكات ملكة رابعة. ما هي الملكة الرابعة؟ هي العدالة. إذن العدالة ما هي؟ أن تعطي للقوة الشهوية حقها وهي العفة، وأن تعطي للقوة الغضبية حقها وهي الشجاعة، وأن تعطي للقوة العقلية حقها وهي الحكمة. فإذا أعطيت كل ذي حق حقه فأنت ماذا؟ فأنت عادل. هاي العدالة اللي نقولها هنا، هاي العدالة في علم الأخلاق، لا يتبادر إلى ذهنك بأنه هاي العدالة في ماذا؟ في علم الفقه. لا، العدالة في علم الفقه تعريفه في الرسائل العملية، احنا مو بحثنا في الرسائل العملية، بحثنا في علم الأخلاق، العدالة في علم الأخلاق. فلهذا يقول: وهي التي تسمى عدالة، وهي إعطاء كل ذي حق من القوى حقه ووضعه في موضعه الذي ينبغي. لا، هذه هي العدالة المطلوبة. حتى الآن السؤال المطلوب هذه العدالة، يعني علم الأخلاق يخلصك من طرفي الإفراط والتفريط. وين يخليك؟ ها؟ يخلصك من اليمنة واليسرى. أين يضعك؟ يضعك على الصراط المستقيم. عندما أنت صرت على الصراط المستقيم، ماذا يقول لك الإسلام هنا؟ يقول: هستش ما عندك بعد أنت قدرة، أسرع في هذا الطريق. هناك في علم الأخلاق أنا أريد أخلصك من اليمين واليسار، من الإفراط والتفريط، من الضلال. رواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كان بيده قطعة من الخشب، خط على الأرض ماذا؟ خطا. قال: هذه هي المحجة، هذا الطريق المستقيم، واليمين واليسار ماذا؟ بعد ما ضل تضلك. هسه الآن علم الأخلاق هدفه الأساسي ماذا يفعل؟ ها؟ أن يخلصك من الإفراط ومن التفريط، من الزيادة ومن النقص، ويضعك أين؟ على الصراط المستقيم. هسه أنت لعله أنت ما تنزل الطريق إلى من قم إلى طهران، افترض تسأل تقول: يا هذا الطريق إلى طهران من أين؟ يقول لك: مولانا هذا الأوتوبان. هسه من هنا من هنا من هنا تسأل، يوصلوك إلى وين؟ إلى أوتوبان قم طهران. هسه عندما وقفت على الأوتوبان وهذا الطريق قالوا لك مستقيما تصل إلى طهران، أنت هنا ينبغي لك أن تسرع بعد، لو أن تبطئ في الطريق بعدش ما بيك حل، اسرع انت، خصوصا والعمر قصير. ولكنه الطريق على قسمين، مرة الطريق افقي هيجي، ومرة الطريق ماذا؟ عمودي، حبل ممدود ما بين السماء والارض، احد طرفيه بيد من؟ بيد الله، والطرف الاخر بيد من؟ بايديكم. خب واحد عندما يطو حبل، هو ليش ينطو حبل؟ هو إذا كان فوق السطح هم ينطو حبل، لو إذا كان بالبير ينطو حبل. أنت إذا واقف على السطح هم تحتاج إلى حبل، لو ما تحتاج إلى حبل. وين تحتاج إلى حبل مولانا؟ واقع في بئر الطبيعة، في بئر المادة، في عالم الواقع. هسه يريدون يصعدوك وين؟ يصعدوك إلى عالم الملكوت. ماذا يقولون لك؟ يقولون: مددنا إليك الحبل، خذه بيدك. هسه قد ما تقدر بعد؟ اصعد إلينا. فلهذا يقال للعبد يوم القيامة: اقرأ وارقأ. مش ما تقدر تقرأ من القرآن، كل آية تقرأها أخذ درجة من الجنة. اقرأ وارقأ. أبحاثنا احنا ما انتهت ظاهرا، أكون في وقت دقيقتين ثلاثة أبين مطلبي حتى لا يكون. إذن الهدف الأساسي من علم الأخلاق، التفتوا لي جيدا، يخلصك من اليمين ومن اليسار ويضعك على الطريق المستقيم. وعندما وضعك على الطريق المستقيم هستقول له: بابا هاي المنازل التي أصعد بها إلى القرب الإلهي، هاي المنازل الجيد. علم الأخلاق يقول: بعد مو مسؤولي، كان ما عندي شغل. هنا يأتي العرفان العملي، علم السير والسلوك، حتى يقول ما هي درجات السير والسلوك إلى الله. إذن علم الأخلاق مقدمة لأي شيء؟ للعرفان العملي. هذا إنما أبين هذه النكات باعتبار أن بعض الإخوة هي أتي يقول: سيدنا عرفان عملي عرفان عملي، يتصور بأن العرفان العملي يمكن الدخول فيه مباشرة، ما يعلمون بأنه يحتاج إلى مقدمات، ومن مقدماته الأساسية أن يكون الإنسان عادلا بحسب علم الأخلاق. فإذا صار عادلا بحسب علم الأخلاق، عند ذلك يأتي دور العرفان العملي حتى يبين له الطريق. أكو أبحاث مرتبطة بهذا البحث، أنا وقتي انتهى ظاهرا، ولكنه بعض الأبيات أكو أنا هذه الأبيات يودي أن أقرأها للإخوة في نهاية حديثي. الأبيات في آداب النفس للسيد العيناتي من أعلام من أعلام القرن الحادي عشر من علماء الإمامية، والكتاب من الكتب القيمة آداب النفس. الإخوة إذا يجدون يحصلون هذا الكتاب ويطالعون من الكتب القيمة آداب النفس للسيد محمد العيناتي من أعلام القرن الحادي عشر. هناك ينقل في صفحة 28 هذه الأبيات، يقول أن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام كثيرا ما كان يردد هذه الأبيات، وكان الحسين بن علي سيد الشهداء، عفوا مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه، وكان الحسين بن علي سيد الشهداء كثيرا ما ينشد هذه الأبيات. لئن كانت الأفعال يوما لأهلها، اطمئنوا أنه أفعالنا إنما هي أعمالكم ترد إليكم. هذه الأفعال لنا، اطمئن هو القرين لنا، وإلا لا يبقى أي شيء، فقط الأفعال تبقى. لئن كانت الأفعال يوما لأهلها كمالا فحسن الخلق أبهى وأكمل، وإن كانت الأرزاق قسما مقدرا فقلة جهد المرء في الكسب أجمل، وإن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن كانت الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. والحمد لله رب العالمين.